بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذه الآيات المباركات تأتي تكملة لما مضى من هذه السورة المباركة، فإن موضوعها واحد، وهو الحديث عن المنافقين. فبعدما بين ربنا جل جلاله زهدهم في التقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم الحال أنهم أعرضوا حين دعوا لاستغفاره لهم، يبين ربنا جل جلاله في هذه الآيات الكريمات كيدهم العظيم لهذا الدين وإظهارهم ذلك في صورة النصيحة. وقد مضى معنا الكلام في أن هذه الآيات قد نزلت في شأن ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول وما بدا منه من سوء أدب تجاه نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. النفقة هي إخراج المال، إخراج المال. فإذا كان إخراجه في الوجوه التي يحبها الله فهي نفقة شرعية يؤجر صاحبها. فمادة النون والفاء والقاف تدل على خروج وإخراج. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى يتفرقوا. ولله خزائن السماوات والأرض، الله جل جلاله هو مالك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يفهمون ذلك. فإن الفقه هو الفهم أو ما دق من الفهم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لئن رجعنا، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لئن رجعنا إلى المدينة. والمدينة علم على مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يسمونها يثرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية لأنها مشتقة من التثريب، وسماها المدينة، سماها طيبة وطابة والميمونة إلى غير ذلك من الأسماء. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز أفعل تفضيل من العزة، والأذل أفعل تفضيل من الذلة. ليخرجن من كان أعز منا من كان أذل. قال سبحانه: ولله العزة أي الغلبة، العزة أي الغلبة. ف فالله جل جلاله لا يغلب، ولرسوله وللمؤمنين فإن عزتهم من عزة الله عز وجل، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم جاء ختام السورة بالنداء بوصف الإيمان، آمرا إياهم بأن يفارقوا خصال أهل النفاق والطغيان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تلهكم أي لا تشغلكم، فإن اللهو هو ما يشغل الإنسان عما يهمه. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات وصنوف القربات. ومن يفعل ذلك، أي من يفعل ذلك اللهو والانشغال، فأولئك هم الخاسرون. الخاسرون جمع خاسر اسم فاعل من الخسران وهو النقصان. وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم مما أعطيناكم، فالرزق هو العطية، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. لولا حرف تحضيض بمعنى هلا، وهو ها هنا بمعنى التمني، تمني. لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، الفاء فاء السببية، وأصدق منصوبة بأن مقدرة بعد فاء السببية. فأصدق أصلها فأتصدق، لكن أدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجيهما. وأكن من الصالحين، قرأها أبو عمرو وأكون من الصالحين، فأصدق وأكون من الصالحين، على أن وأكون معطوف على فأصدق. وقرأ الباقون وأكن من الصالحين بالجزم، على أنه معطوف على موضع فأصدق، لأنه في محل جزم، في محل جزم، كأنه قيل إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا حان الأجل المحتوم فإنه لا يتأخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. والله خبير بما تعملون، قرأها شعبة وحده بياء الغيبة، والله خبير بما يعملون. والخبرة هي أدق العلم وأعلاه، والله خبير بما تعملون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات فإنها تعرض بعضا من مخازي المنافقين. وسبب نزول هذه الآيات كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه على مؤخرته بيده أو برجله أو بسيفه ونحو ذلك، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يعني لما سمع هذه الصيحة سأل، فقيل له قد كان كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. ويقول جابر رضي الله عنه: وكان الأنصار حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون، فحين وقع ذلك قال عبد الله بن سلول: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد مضى معنا في درس الأمس بأن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان مع عمه فسمع هذه الكلمة من عبد الله بن أبي بن سلول حين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرها زيد لعمه فذكر عمه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام زيدا فسأله فأخبره، فدعا ابن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا فصدقهم وكذب زيدا، باعتبار أن زيدا غلام صغير لعله قد اشتبه عليه الأمر أو ما دقق في اللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام لكونه تقيا صادقا برا حليما ما يخطر بباله أن أحدا يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا. وهؤلاء المنافقون كانوا كما أخبر ربنا اتخذوا أيمانهم جنة، فرجع زيد رضي الله عنه وقد نزل به هم وغم ولامه عمه وعنف، قال له ما أردت أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فلما أصبحنا دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه السورة وقال يا زيد لقد صدق الله أذنك أو لقد صدقك الله. فعبد الله بن أبي بن سلول كان رجلا سيء الأدب غليظ الطبع لا دين له ولا خلق، ولا يستغرب أن يصدر منه مثل هذا الكلام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا المسكين الذي تعلقت نفسه بالدنيا وسعى في جمعها من حلالها وحرامها، وكان يكره فتياته على البغاء حرصا على المال، يظن أن الناس جميعا مثله، وإذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، فلذلك يحسب أن هؤلاء الذين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم إنما يفعلون ذلك رغبة في المال وحرصا على الدنيا، ويظن بأنه لو حجب عنهم المال ومنعت عنهم الدنيا فإنهم سرعان ما ينفضون. فالله جل جلاله قال ولله خزائن السماوات والأرض، الله جل جلاله ورب كل شيء ومليكه، وخزائنه ملأى ويده سحاء ينفق منها آناء الليل وأطراف النهار، وهو الكريم الوهاب جل جلاله، وهو الذي قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله جل جلاله كريم وهاب ويعطي من يشاء سبحانه بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، لكن أهل الكفر والنفاق هذا طبعهم. ولذلك في يوم الحديبية الكافر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد جئت بأوشاب الناس أو قال بأوباش الناس تريد أن تفض بهم بيضتك، والله لكأني بهم غدا وقد انفضوا عنك. هكذا كانوا يظنون. وما درى هؤلاء المساكين بأن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانوا ينفقون أموالهم طيبة بذلك نفوسهم يرجون ما عند الله من أجر وثواب. فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه يجهز جيش العسرة ويشتري بئر أريس، وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه. وهذا أبو طلحة الأنصاري يسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن أحب مالي إلي بي رحاء، وقد أنزل الله ما قد علمت فهي لك يا رسول الله اجعلها حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذاك مال رابح اجعلها في قرابتك. فقسمها بين قرابته. فهؤلاء هم الذين كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المهاجرون الفقراء فإنهم تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم، بعضهم ترك أولاده نصرة لله ورسوله. فإن صهيب بن سنان رضي الله عنه قد فاوض المشركين على أن يدعوه يهاجر ويدلهم على ماله، فرضوا بذلك، قال مالي في مكان كذا تحت اسكفة الباب. وفيه أنزل ربنا قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، في مقابل من ذكروا بالأمس: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فشتان شتان بين ناس وناس. فهؤلاء المنافقون من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول يحسبون أن الآمال كلها معلقة على الأموال، ولذلك كان أملهم إذا قطعوا النفقة وحبسوا المال عمن يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام أن ينفضوا عنه. ولكن هيهات هيهات، هؤلاء يعتقدون يقينا أن لله خزائن السماوات والأرض جل جلاله، كما قال جل من قائل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض. كل هذه آيات ناطقة بهذا المعنى. فالله جل جلاله نعى عليهم بقوله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء المنافقون فصيحة ألسنتهم لكن قلوبهم خاوية، قلوبهم خاوية لا تفقه ولا تعلم. قد يكون المؤمن عيي اللسان لكن قلبه عامر بالله عز وجل حسن الظن به. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا الخبيث قاتله الله، كان الأوس والخزرج قد اصطلحوا على أن ينصبوه ملكا على المدينة، وقد نظموا له الخرز من أجل أن يضعوا على رأسه التاج. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام صار الملك لله وتغير الأمر كله، فنفس عليه عبد الله بن أبي بن سلول وكره مقدمه وكره دينه. وقد حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألفه وأن يحسن إليه وأن يصبر عليه وأن يغض الطرف عن أذاه، ولكنه في كل يوم يزداد عداوة لله ورسوله، حتى بلغ به عرام الكفر أن يقول: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سم كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما قال هذه الكلمة ونزل القرآن فاضحا إياه، جاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من صالح المؤمنين، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي، وإني أخشى أن أرى قاتل أبي فلا تطيب نفسي بذلك فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر، دعني أقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ما استطعنا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الولد الصالح رضي الله عنه وقف على حدود المدينة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني أسرع قبل الناس، ووقف. لما جاء أبوه يدخل منعه، قال له: والله لا تدخل حتى تقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز وأنت الذليل. هكذا بلغ الإيمان بالصحابة الكرام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان عليهم من الله الرضوان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكان عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة تبوك قد بلغ به الغيظ منتهاه، لأنه يرى الإسلام في كل يوم في علو وظهور، والكفر في خفاء وسفول، ويرى المسلمين يعزون ويكثرون، فيزيده ذلك غيظا على غيظه، ولذلك تفوه بمثل هذه الكلمات. وبعد غزوة تبوك ما لبث إلا قليلا حتى أهلكه الله، فجاء ولده الصالح الطيب المبارك يقول: يا رسول الله، إن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه. فالنبي الكريم الحليم الأواه المنيب أعطاه قميصه، وما اكتفى بذلك بل ذهب معه وكفن أباه في ذاك القميص، وتفل في فمه من ريقه الشريف، وصلى عليه صلاة الجنازة، فأنزل ربنا جل جلاله قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد قال أهل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص لأن عبد الله بن سلول كان قد أعطى العباس بن عبد المطلب قميصه حين أسر في بدر، فكان ذلك مكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم له. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجل أن يتألف قومه، ومن أجل أن يجامل ولده الطيب المبارك، ونحو ذلك من المصالح الشرعية. قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، حين قال هذا الكلام أيضا هو متعلق بالأسباب المادية، يعتقد بأن العزة بالمال، أن العزة بالجاه، أن العزة بالتدبير ونحو ذلك، مثل ما كان المشركون في مكة يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بذلك الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، باعتبار ما يملكان من البساتين والأموال والعبيد والخدم وما لهم ما لهما من الجاه والأبهة، وظنوا أنهم يقسمون رحمة ربك جل جلاله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كما قال جل من قائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه الآية لا تعارض قول ربنا في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإن العزة لله جميعا، كما قال في سورة النساء: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله، وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزة الله، وعزة المؤمنين من عزة الله جل جلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزيز لأنه رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك المؤمنون أعزة، أعزة كما وصفهم ربنا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هم أعزة لأنهم مؤمنون بالله جل في علاه، فعزتهم فرع من عزة الله سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله يختم هذه السورة المباركة بنداء يوجهه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا واتبعوا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إياكم أن تشغلكم الأموال والأولاد عما أوجب الله عليكم من فرائضه والجهاد في سبيله والعمل لنصرة دينه. فذكر الله عز وجل لا يحمل فقط على الذكر اللساني، ذكر اللساني بالتحميد والتهليل والتسبيح والتكبير والحوقلة وقراءة القرآن ونحو ذلك، بل يحمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والجهاد في سبيل الله والضرب في مناكب الأرض نصرة لدين الله ونحو ذلك من الطاعات والقربات. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الرابحون هم من لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما المنافقون فإنهم يقولون معتذرين عن تقاعسهم عن الجهاد: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. تشاغلوا بالأموال والأهلين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حال المنافقين. أما المؤمنون فليسوا كذلك، ولذلك حنظلة الغسيل، حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، كان حديث عهد بعرس، فلما سمع يوم أحد المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، وكان في فراشه مع امرأته، قام دون أن يغتسل غسل الجنابة وأخذ سلاحه وذهب إلى المعركة وقتل شهيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت الملائكة تغسله، سلوا أهله. فلما سألوا زوجته عرفوا خبره رضي الله عنه وأرضاه، هذا حال المؤمنين الطيبين. ولذلك ربنا جل جلاله حذرهم كما سيأتي في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروا أن يكون الأولاد والأزواج حائلا بينكم وبين طاعة الله عز وجل. فها هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، ما رزقكم الله عز وجل من مال، من طعام، من لباس، من متاع في الدنيا، أنفقوا منه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إنسان ما ينتظر الموت، بل يبادر الآن الآن الآن الآن. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا، بل من الآن تنفق وأنت صحيح شحيح ولك في الدنيا آمال عراض تقاوم شح نفسك وتنفق مما آتاك الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال جل من قائل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. سبحان الله، هذا التصوير لحالة الاحتضار، هذا الإنسان الذي عاين ملك الموت ومن معه وكشف عنه الغطاء فرأى عيانا ما كان يأتيه خبرا، وليس الخبر كالعيان. هذا الإنسان الذي كشف عنه الغطاء فصار عالم الغيب عنده شهادة، في تلك الحال يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، كما قال جل من قائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لا رجوع، لا رجوع. وقال جل من قائل في أواخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هذا الإنسان عند الموت تمنى الرجوع إلى الدنيا، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أخرني ساعة من الزمان فأصدق من أجل أن أتصدق وأكن من الصالحين، في قراءة أبي عمرو: وأكون من الصالحين، من أجل أن أحدث توبة وأجدد أوبة وأرد الحقوق إلى أهلها، ولكن هيهات هيهات. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من أحد إلا ويندم عند موته إن كان مسيئا على أنه لم يستعتب وإن كان محسنا على أنه لم يزدد. كل إنسان يندم عند الموت، المسيء يندم على أنه ما تاب، والمحسن يندم على أنه ما ازداد. فمن كان يصوم رمضان سيندم على أنه ما صام الثلاثة البيض الاثنين والخميس، ومن صلى الفرائض يندم على أنه ما صلى الرواتب، على أنه ضيع صلاة الضحى، فرط في قيام الليل. ومن ختم القرآن مئات المرات سيندم على أنه ما ختم آلاف المرات، وهكذا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، كما قال في سورة يونس: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتقدم الأجل ولا يتأخر. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. من فوائدها في قول ربنا جل جلاله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أن أهل النفاق خبيثة طويتهم وسيء بالله ظنهم، وأن أنهم سيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سمات المنافقين شدة تعلقهم بالأسباب المادية ويجعلونها مقياسا للأشياء جميعا، والله جل جلاله بيده خزائن السماوات والأرض ينفق كيف يشاء. أيضا إخواني وأخواتي، من خصال المنافقين استغلالهم الأحداث للوقيعة بين عباد الله المؤمنين. وها هنا لا بد أن نتوقف قليلا لأقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المهاجرين والأنصار حين تنادوا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، مع أن المهاجرين والأنصار اسمان شرعيان ذكرهما ربنا جل جلاله في كتابه، لكن لما كان التنادي بهذه الأسماء حاملا على العصبية لها والقتال دونها والحمية ضد المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عصبية منتنة، قال دعوها فإنها منتنة. ولذلك أيها الإخوان، الانتماء إلى القبليات والعصبيات إذا كان حاملا للإنسان على أن ينسى حقوق إخوانه المؤمنين، وعلى أن يستبيح حرماتهم، وأن ينتهك أعراضهم، وألا يوفي حقوقهم، فلا شك أن هذه عصبية جاهلية. وهذا الكلام لا بد أن يقال في هذه الأيام حين نرى تلك الفيديوهات التي تصدر من بعض الجهال الأغمار ممن ينتمون إلى القوات المتمردة في بلادنا، يخيون الفيديوهات بأنهم قد استباحوا العاصمة وأنهم سيبيدون أهلها ممن يسمونهم بالجلابة، وأنهم قد صارت بيوتهم وأموالهم غنائم حلالا لهم. هؤلاء مساكين والله قد أوبقوا دنياهم وآخرتهم، وضيعوا دينهم وعصوا ربهم. وبالمقابل ما ينبغي أن نتنادى بعصبيات في مقابل تلك العصبيات، بل علينا أن نذكر هؤلاء وننصحهم، وفي الوقت نفسه نأخذ على أيديهم من أصر منهم على هذا المسلك الوبيل، فإنه يقاتل وإن أدى إلى قتله، وإن أدى إلى قتله. فنقول بأن الانتماء إلى العصبيات والقوميات مذموم مقبوح منبوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. أيضا من فوائد الآية أن العزة حقا لله رب العالمين، ولنبيه خير المرسلين، ولعباد الله المؤمنين. ومن فوائد الآيات النهي عن الالتهاء بالأموال والأولاد عن طاعة الله عز وجل وذكره، فمن كان ماله أو ولده لاهيا له عن ذكر الله فهو خاسر حقا، وإن بدا أنه رابح في دنياه. وأيضا بالمقابل الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يلهي عن ذكر الله ليس بمذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أهله ويدخل السرور عليهم ويجعل لهم جزءا من وقته بما لا يشغله عن طاعة الله. أيضا من فوائد الآيات وجوب النفقة في الوجوه التي شرع الله الإنفاق فيها، واستحباب النفقة في الوجوه التي استحب الشرع الإنفاق فيها، وأيضا وجوب المبادرة بالعمل الصالح قبل نزول الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائم ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. أيضا في قول هذا المحتضر: فأصدق، نستفيد فضل الصدقة وعظيم أجرها، بحيث يتمناها الإنسان عند الموت دون غيرها. يعني ما قال لولا أخرتني إلى أجل قريب فأحج أو فأعتمر، إنما قال فأصدق. فالصدقة فوائدها عظيمة، فهي سبب لأن يكون الإنسان في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، وهي سبب لثقل الميزان وخفة الحساب وسرعة الجواز على الصراط، إلى غير ذلك من الفوائد. أيضا مما يستفاد من الآيات أن الأجل إذا حان فلا إمهال ولا إنظار، وفي هذا إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين من أجل أن يكونوا على استعداد للموت في كل وقت، فلا يؤخروا ما يجب تقديمه، ويستعدوا بكل عمل صالح يقدرون عليه. فهذا إرشاد من الله عز وجل من أجل أن نستعد للموت ونتهيأ له لننال الثواب الكثير. أي إنسان يؤخر العمل الذي يسره الله عز وجل له فهو من الخاسرين يقينا، وسيندم عند الموت حين يفجأه. فلا بد للعاقل من أن يتحرز من هذا التفريط في كل وقت، وأن يسارع إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. فالعمل الذي يتيسر الآن ربما يتعذر عليه أن يتداركه بفجأة الفوات أو ضعف الصحة، فلا بد أن تحمل نفسك حملا على العمل الصالح قبل الفوات، لئلا تتمنى عند الموت تأخير الأجل المحتوم. أيضا من فوائد الآيات أن كل مفرط سيندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة، ولو شيئا يسيرا، لولا أخرتني إلى أجل قريب، من أجل أن يستعتب ويستدرك ما فاته. لكن هيهات هيهات، فقد كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وبذا تم الكلام على هذه السورة المباركة، ويكون اللقاء في درس الغد إن شاء الله مع سورة التغابن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.